نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع كتاب الصيام، يقول: الصيام طبعا في اللغة هو الإمساك، ومنه قوله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما تعريف الصوم في اصطلاح الفقهاء فهو إمساك بنية من مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. نقف الآن حول التعريف. قال: إمساك بنية. شوفها من يا أخوان، أو يعني ما الذي نستفيد من هذه الجملة إمساك بنية؟ أن الصوم لا يصح إلا بنية، أن الصوم لا يصح إلا بنية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. قال: من مخصوص، يعني من مسلم بالغ عاقل قادر في زمن مخصوص، اللي هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، عن شيء مخصوص، عن المفطرات. ومما هو معلوم أن صيام رمضان فرض واجب وركن من أركان الإسلام، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، فالآية فيها فائدتان. الفائدة الأولى فرضية الصوم، والفائدة الثانية الحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل الصوم. لماذا شرع الصوم؟ شرع الصوم من أجل تحقيق التقوى. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذن نقول أيها الإخوة، يا مرحبا بالشيخ، حياك الله. إذن نقول أن الصيام يا إخوان يعين على إيش؟ على تحقيق التقوى. قال: لعلكم تتقون. فالله عز وجل جعل الغاية من الصوم هي التقوى، والتقوى هي جماع الخير كله، هي جماع، يعني هذه هي من أعظم الحكم التي من أجلها شرع الله الصوم. في حكم كثيرة، لكن هذا من أعظمها وأجلها، أنه يعين على تحقيق التقوى. والتقوى قد أمر الله عز وجل بها في آيات كثيرات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وذكر الله عز وجل أيضا ثمرات التقوى في كتابه، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا لعلنا نشير إلى بعض الحكم التي من أجلها شرع الله عز وجل الصوم. من الحكم يا أخوان أن الصوم فيه تضييق لمجاري الشيطان في بدن الإنسان، فيه تضييق لمجاري الشيطان في بدن الإنسان، فيقيه غالبا من الأخلاق الرديئة، يقيه غالبا من الأخلاق الرديئة، ويداويه من الشهوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب، ماذا قال لهم؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك من الحكم أن فيه تزهيد في الدنيا وشهوات الدنيا، كذلك فيه باعث للعطف على المساكين والإحساس بهم. كذلك من الحكم أن فيه تعويد للنفس على طاعة الله بترك المحبوبات تقربا إلى الله. فأن تترك المحبوبات مثل الأكل والشرب تقربا إلى من؟ إلى الله جل وعلا. هذه تقريبا يعني تقريبا من الحكم التي من أجلها شرع الله عز وجل الصيام. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل حول هذا، ماذا يقول؟ يقول: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل وقت، ويشتته في كل وقت. فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام الناس وفضول الكلام وفضول المنام، هذا مما يزيد القلب شعثا ويشتت في كل وادي ويقطعه عن سيره إلى الله أو يضعفه أو يعوقه. يقول: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله عز وجل وشرعه، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. انتهى كلامه. المقصود أيها الإخوة أن الصيام عبادة جليلة جمعت خصال الخير واستبعدت خصال الشر، ولذا فإن الله عز وجل فرض هذه الشعيرة العظيمة حتى على الأمم السابقة، كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من فضائل شهر رمضان يا أخوان، دلت يعني النصوص من الكتاب من السنة على فضائل شهر رمضان، يعني منها حديث أبي هريرة: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. في بعض الروايات قال: وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتق من النار وذلك كل ليلة. الله أكبر. طيب، يقول المصنف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لأن دخول شهر رمضان يكون بواحد من أمرين: الأول رؤية الهلال، فإذا رأى الناس هلال رمضان وجب عليهم الصوم، لأن الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والثاني، طيب يا أخوان، أحسنت، إكمال شهر شعبان 30 يوما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ويعلم مما تقدم أنه لا يجوز العمل بالحساب ولا يعتد به ولا يثبت به دخول شهر رمضان. والأدلة تدل دلالة واضحة على أن دخول الشهر لا يثبت إلا بأمرين لا ثالث لها: الأول رؤية لها، والثاني إكمال شعبان 30 يوما. قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز العمل بالحساب. طيب، يقول يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. فإن لم يرى، ما هو فإن لم يرى؟ الهلال. إن لم يرى الهلال مع صحو السماء، مع صحو السماء ليلة 30 من شعبان، فعلى الناس هنا أن يصبحوا مفطرين. واضح؟ طيب، وإن حال دونه غيم أو قتر، يعني الناس الآن يشوفون الهلال لكن حال أو كان في مطلعه غيم أو قتر أو دخان، فما الحكم؟ المذهب يقول المؤلف هنا يقول: يجب صومه. هذا كلام المؤلف: وإن حال دونه غيم أو قتر. احنا نتكلم على كلام المؤلف انه يجب هنا الصوم في هذه الحالة، هنا يجب ايش؟ الصوم. يعني هنا الان اذا الآن إن لم يرى مع صحو السماء شو نقول؟ أصبح مبطلين. وإن حال دونه دون رؤية الهلال، يعني في مطلع الهلال غيم أو قطر ليلة الثلاثين، هنا يقول المؤلف ظاهر المذهب يجب صومه، يجب. واستدلوا بهذا، لهم عدة أدلة، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم قال فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ يعني ضيقوا له، من باب قول الله عز وجل فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. وهنا أن نضيق الشهر ونجعله كم؟ 29، احتمال أن الرياض طلع ولا شفناه. هكذا قال الحنابلة رحمهم الله. لكن في قول آخر أنه إيش؟ أنه لا يشرع أن يصام هذا اليوم، لا يشرع أن يصام هذا اليوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته في بعض الروايات وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا القول هو الأصح، هذا القول هو الأصح. وهذا هو اليوم الذي يشك فيه، كما قال كما في حديث عمار رضي الله عنه من أصام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن قد يخطئ بعض الناس ويقول الحنابلة يقولون بوجوب صيام يوم الشك، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ ها، يوم الشك هو اللي قلنا الآن قبل قليل، إنه الله يبارك فيك إذا إن لم يرى الهلال مع صحو السماء ليلة الثلاثين، إذا أحد صامه إيش نقول هذا اليوم؟ نقول لا، لا تصوم، هذا هو يوم الشك. طبعا هذا عند الحنابلة، لكن الجمهور يقول لا، هذا نقطع أنه من يوم، أنه من شهر شعبان. واضح؟ الجمهور يقول إن نحن نقطع أن هذا اليوم من شهر شعبان، السماء يعني فيها صحو كذا واضح يعني، ولم نرى الهلال، إذا نكمل شعبان 30 يوما. واضح؟ اي نعم. طيب بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إذا رؤي الهلال نهارا سواء كان ذلك في اليوم 29 أو 30 قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، لا لليلة إيش؟ الله الماضية. يعني هم يعني فنستفيد من هذا أنه لا أثر لرؤية الهلال نهارا، لا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد بالرؤية متى؟ بعد الغروب، بعد الغروب بعد الفجر بالليل احنا نتكلم بعد الشروق. شو بقى مثل ما قلنا المؤلف وش يقول يا شيخ؟ وإن رؤية نهارا فهو لليلة المقبلة، وإن رؤية نهارا فهو لليلة المقبلة. طيب وإن رآه أهل بلد، يقول المصنف رحمه الله وإن رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لأن الرسول يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا خطاب للأمة كافة. قال ويصام برؤية عدل ولو أنثى، ولو أنثى وش يعني إذا الآن إذا رآه شخص واحد الهلال هلال رمضان لزم الناس الصوم ولو أنثى، ولو رأى الهلال أيضا امرأة فالناس يصومون، لكن يشترط أن يكون الرائي عدلا. أحسنت، ولذلك قال ويصام برؤية عدل. ومن هو العدل؟ هو الذي يجتنب كبائر الذنوب ولا يصر على صغائر الذنوب، وقد أشار بعض العلماء إلى ذلك بقوله العدل من يجتنب الكبائر، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، ويتقي في الأغلب الصغائر. طيب هل اشترطت عدد الشهود؟ نعم، على قول المؤلف وهو مذهب الجمهور أنه يكتفى برؤية واحد، بخلاف آخر الشهر. آخر الشهر لابد فيه من اثنين، لابد فيه من اثنين. يقول المؤلف رحمه الله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال. طبعا يقول المؤلف: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. الآن ذكر المؤلف مسألتين. المسألة الأولى: إن صام الناس بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال، يعني بداية الشهر صاموا برؤية واحد، كم يوم؟ 30 يوما. يوم صاموا صاموا 30 يوما لم يروا هلال شوال، فما الحكم يا شيخ؟ هم الآن صاموا برؤية رجل واحد، صاموا 30 يوما، بعد ما صاموا 30 يوما لم يروا هلال شوال، فما الحكم؟ ها؟ يعني هل يفطرون ولا ما يفطرون؟ نعم أحسنت. نقول: لا يفطرون، وإنما يصومون 31 يوما. لماذا؟ يقول: لأن خروج الشهر لا يثبت إلا إلا بشهادة عدلين، فلا يجوز أن يعتمد على رؤية شخص واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية: إن صاموا لأجل الغيم. أيضا احنا قلنا الآن تو إن حال دون الرؤية غيم أو قطر، على كلامهم ماذا يقولون؟ يصومون، صاموا 30 يوما ولم يروا هلال شوال، هل يفطرون أم يفطرون؟ لا يفطرون. إذن نقول: إن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا. لماذا؟ لأن الصوم إنما كان على وجه الاحتياط في بداية الشهر، الصوم في بداية الشهر كان على وجه الاحتياط، فلا يجوز الخروج منه للاحتياط أيضا. طيب: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، فما الحكم؟ أنت الآن رأيت هلال رمضان ورحت إلى المحكمة وردوا شهادتك، هل تصوم ولا ما تصوم؟ ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، فما الحكم؟ صح. يقول المؤلف: يلزمه أن يصوم. اي نعم. لماذا؟ لأنه تيقن أنه من رمضان، لأنه تيقن أنه من رمضان فلزمه الصوم، وهذا قول جماهير أهل العلم. في قول آخر وهو رواية عند الإمام أحمد: لا يلزمه الصوم، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. طيب إذا رأى وحده إلى شوال، أجب شيخ، وردت شهادته، أحسنت، ما يلزمه الصوم هنا، يلزمه الصوم. لماذا؟ أحسنت، نعم، جميل، ما شاء الله، جميل. طيب بعد ذلك قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. هذه شروط وجوب الصوم: الأول الإسلام كما قال المؤلف، والثاني المكلف أو التكليف، عفوا قال مكلف، والتكليف في كلام الفقهاء يشمل وصفين: الأول البلوغ، والثاني العقل، وهذان الشرطان في شرط واحد. إذا لا يجب الصوم على طفل ولا على مجنون. طيب الشرط الثالث وأشار إلى المؤلف: القدرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الشروط التي لم يذكرها المؤلف الإقامة، لابد أن يكون المسلم مقيما لا مسافرا. أيضا طبعا هذا الشرط شرط للوجوب، شرط يعني لو صام في السفر فلا بأس، فهو شرط للوجوب وليس شرط للصحة، ليس شرط بل هو شرط للوجوب على القول الصحيح، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم في السفر، وثبت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. طيب الشرط الخامس الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فلا يلزم الحائض والنفساء الصوم ولا يصح منهما. طيب آخر مسألة ونقف، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أهلا لوجوبه. إذن إذا رؤي الهلال ليلا يا أخوان لم تثبت رؤيته إلا نهارا، الآن قامت البينة متى؟ في أثناء النهار، يعني خلنا مثلا لو رأى عبد هنا هلال رمضان مساء الأربعاء مساء وليلة الخميس ولم يتمكن من إخبار الناس إلا في منتصف نهار يوم الخميس، واضح؟ ما الحكم؟ واضح ولا ما الحكم؟ أحسنت، وجب الإمساك والقضاء. وإذا قامت البينة في أثناء النهار، إذا متى رأى الهلال هو؟ نعم ليلة الخميس، ومتى أخبر الناس؟ نهار الخميس، قال لهم ترى أنا رأيت الهلال، قال لهم ترى أنا رأيت الهلال، فما الحكم؟ قلنا المؤلف يقول وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب، وكذا حائض ونفساء طهرتها، كذلك الحائض إذا طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك مع القضاء، كذلك المسافر إذا قدم مفطرا، المسافر إذا قدم ما الذي يلزمه؟ الإمساك والقضاء على رأي المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. لحظة، وكذا حائض ونفساء طهرتها ومسافر قدم مفطرا. نعم نقف عند قول المؤلف رحمه الله من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره، نقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.